بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شهدت بوحدته الورى رب تعالى لا إله سواه. سبحان من شهدت بوحدته الورى رب تعالى لا إله سواه. سبحان من ملأ الوجود أدلة مبسوطتان على الوجود يداه. يا من أبدع القمر الزاهي، من أبدع القمر الزاهي ونوره، من أبدع الكون والنيل بين ضفاف الخير، والنيل بين ضفاف الخير عنبره بالموج يجري. وبسم الله بسم الله مجراه. رب السماء رب السماء ورب العرش والناس وكل شيء بهذا الكون. Oh. سبحان ربي تجلى سبحان ربي تجلى سبحان ربي تجلى في صليب الإيمان بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. نأتي إلى ختام أمسية الليلة قدمناها لحضراتكم من رحاب مسجد الشهيد النقيب محمد عز العرب أبو قرع بمنية سمنود مركز أجا بمحافظة الدقهلية.